إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضوان الله عليها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في سواه. وفي الحديث المتفق على صحته من روايتها رضوان الله عليها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وفي هذين الحديثين تبين عائشة رضوان الله عليها حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأواخر من رمضان، وذلك لأنه كان يلتمس صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر ليلة القدر، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في سواه من أيام وليالي العام. وفي بيان ما كان يصنعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الاجتهاد وفي تفصيله تقول عائشة: كان يحيي ليلة، يعني بالصلاة وبالذكر وبتلاوة القرآن المجيد وبالتفكر في آلاء الله رب العالمين، لأنه قد ثبت عنها صحيحا رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقم ليلة حتى يصبح. فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم الليل بالصلاة فيحيي الليل بالصلاة كله، وإنما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم ويتعبد لله رب العالمين بغير القيام من تلاوة القرآن ومن الذكر ومن التفكر في آلاء الله المجيد. تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان إذا دخل العشر يعني العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة ولم يحرم أهله من هذا الخير الذي يبتغيه من ربه، ولأنه مسؤول عن أهله أمام الله جل وعلا، كما قال في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله في بيته وهو مسؤول عن رعيته. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحيي الليل بالعبادة لله تعالى ويوقظ أهله. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن ذلك يكون في غير رمضان، فما يكون في رمضان؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في العشر الأواخر من رمضان يحيي الليل ويوقظ أهله لإحيائه، وجد وشد المئزر، كما قالت عائشة رضوان الله عليها وهي من أخبر الخلق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبادته: وجد اجتهد وبذل الوسعى وبلغ الغاية في بذل المجهود، وجد وشد المئزر. وشد المئزر كناية عن أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتزل في العشر الأواخر من رمضان النساء، أو إنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد ويجتهد مشمرا في طاعة الله رب العالمين بقيام الليل وفي تلاوة القرآن والذكر والتفكر في آلاء الله الحميد المجيد. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان في آخر ما استقر عليه الأمر، لأنه كان يطلب ليلة القدر فاعتكف العشر الأول، فقيل إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان. وكما قال أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه فيما أخرجه الشيخان: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان، واعتكف معه أناس، فكان إذا بدأ العشر الأواخر مضى إلى منزله ومضى من كان معتكفا معه، إلا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرة من مرات اعتكافه في العشر الأوسط بدا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك يكون بوحي من الله وتأييد وتوفيق، بدا له ألا يخرج في ليلة الحادي والعشرين منهم، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف الليلة الحادية والعشرين من الشهر، واعتكف معه قوم، وأري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يسجد في صبيحة ليلة القدر في ماء وطين. اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممددا اعتكافه إلى الليلة الحادية والعشرين من ذلك العام، وظل معه من كان معتكفا معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس في السماء سحاب ولا قزعة، فأنشأ الله رب العالمين السحاب فأمطرت بليل، ووكف مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني تساقط الماء من سقفه لأنه كان مسقوفا بالجريد وكان على عريش. وسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الصبح في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيحتها وفي وجهه أثر الماء والطين. فهذا نص صحيح في الصحيحين على أن ليلة القدر في تلك السنة كانت 21. وجاء أقوام كما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضوان الله عليهما، جاء أقوام من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه وكانوا قد رأوا في المنام أن ليلة القدر في 7 من شهر رمضان، فقصوا رؤاهم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في 7. فدل ذلك الحديث المتفق على صحته أن ليلة القدر في ذلك العام كانت في 7 من شهر رمضان. وبجمعها بين الحديثين مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيحا في شأن تحديد ليلة القدر، يدل على أنها تنتقل في 10 من رمضان، وأرجى ما يكون ذلك في الأوتار من 10 من رمضان. فعن عائشة في الصحيحين رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن ليلة القدر: التمسوها في 10 من رمضان. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على أنها في 10 بإطلاق. ثم ورد صحيحا أنه عين الأوتار ودل عليها وحض على قيام ليلها والإكثار من العبادة فيها، ولكن أوتار 10 من شهر رمضان تكون على حسب ما فات تارة وعلى حسب ما بقي تارة أخرى. فأما على حسب ما مضى من الشهر فالأوتار هي ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، في 3 تبقى. فلو كان الشهر 30 فإن 9 التي تبقى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون ليلة 22، والسابعة تكون ليلة 24 26 23 وهكذا. وإذا فكما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: هذه أشفاع تكون مترا باعتبار، وهذه الأوتار أوتار في الحقيقة وبالذات. وعليه فينبغي للمسلم أن يلتفت إلى 10 جميعا وألا يميز ليلة من ليلة، وعليه أن يقومهن ابتغاء وجه الله احتسابا، يعني ابتغاء للأجر من عند الله رب العالمين، لا لغرض آخر من رياء أو سمعة أو طلب محمدة عند الخلق، وإيمانا بالله رب العالمين الذي يعطي الأجر تجزل المثوبة للعابدين الطائعين المنيبين المخبتين، إيمانا واحتسابا. فمن كان حريصا على صالحه حقا فهذه ليلة جعلها الله رب العالمين شائعة لا في شهر، وإنما جعلها الله تبارك وتعالى شائعة في 10 لكي يزيد الخلق طاعة لله رب العالمين وإقبالا على وجه الله الكريم. ولا غرو، فإن الله تبارك وتعالى أخفى رضاه في طاعته وأقفى سخطه في معصيته، كما أنه تبارك وتعالى أقفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس، وأقفى الله رب العالمين أولياءه في خلقه، كما أقفى الله رب العالمين ليلة القدر من غير تحديد بجزم في العشر الأواخر من رمضان، لكي يزيد الخلق طاعة لله رب العالمين وإقبالا على الله رب العالمين. هذه واحدة. ولكي لا يكون قصدهم مردودا عليهم، لو أنهم أساءوا فأسرفوا على أنفسهم في الإساءة اتكالا على معرفة الليلة التي تغفر فيها الذنوب، فعندئذ لو فعلوا لم تغفر الذنوب، لأنهم مصرون على المعصية مسيئون الظن بالله رب العالمين. وأيضا لو أن الله تبارك وتعالى حددها يقينا فكانت لا تدور في أوتار العشر الأواخر من شهر رمضان، وكانت ثابتة لا تتخلف عن ليلة محددة بذاتها، ثم أسرف مسرف على نفسه في المعصية فوقع في المعصية فيها مع العلم بها، لكان العذاب مضاعفا، لأن الإثم في الزمان الشريف ليس كالإثم فيما عداه، كما أن الإثم بل إرادة الإثم في الزمان والمكان الشريفين يؤدي إلى كثير من العذاب الشديد. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. يقول جل وعلا عن مسجده الحرام الذي حرمه الله رب العالمين أبدا، والذي جعله الله رب العالمين آمنا مطمئنا أبدا، في بلد آمن مطمئن أبد الدهر أبد الأبيد. يقول جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله تبارك وتعالى يبين أن من أراد ومن توجهت إرادته إلى المساءة في بيت الله الحرام فهذا عذابه وهذا مآله، فكيف لو أنه تعدى الإرادة إلى الفعل وتجاوز الهم إلى القصد بالإتيان بالعمل إلى الإتيان به فعلا، فإن العذاب يكون مضاعفا لشرف المكان وكذا شرف الزمان. فلو حددها الله رب العالمين قطعا فأصبحت معلومة بتحديد قاطع جازم حاسم، ثم أسرف الإنسان على نفسه فيها لكان سادا لباب الرحمة، دافعا لباب المغفرة، واقفا بإزاء الحسرات إلى يوم يبعثون. الله تبارك وتعالى أنزل القرآن في هذه الليلة المباركة كما أخبر في كتابه المجيد وبين فضلها، فأنزل في شأنها سورة برأسها تتلى في المحاريب إلى يوم الدين. فشرف الله رب العالمين ليلة القدر بإنزال سورة كاملة تسمى بها. يقول جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله تبارك وتعالى شرفها هنا بخصائص وميزات، فإن الله تبارك وتعالى ساق هذا الاستفهام للتفخيم وللتهويل من أمرها وللتعظيم من شأنها. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، كأن الألفاظ تقف عاجزة حيالها، ولا تستطيع لغة مهما بلغت أن تغين عن شيء من قدرها وعظيم فضلها. وما أدراك ما ليلة القدر، ثم إنه أتى بضمير العظمة هاهنا للدلالة على أن المنزل العظيم للقرآن العظيم على قلب الرسول العظيم لم يفعل ذلك إلا في ليلة عظيمة القدر جدا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم في إضافة الإنزال إليه جل وعلا تشريف وتكريم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وانظر ها هنا إلى هذه الألف واللام التي جاءت في القدر، فهذه للجنس، ويأتي هذا الأمر بالتعريف بالإضافة لكي يكون علما على الغلبة، فيجتمع فيها أمران: الألف واللام المعرفة، ثم يأتي بعد ذلك الإضافة للمعرفة، فهي معرفة من جانبين، وهذا أبلغ مما لو قيل ليلة قدر، فكأنما صار هذا علما عليها واسما مخصوصا بها، ولله الحمد والمنة، فهذا لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم شرفها الله رب العالمين بإنزال القرآن العظيم فيها، فهي ليلة ذات قدر، والقدر على أحد الوجهين هو الشرف والعظمة، فهي ليلة الشرف الشريف والعظمة العظيمة التي جعل الله رب العالمين زمانها محلا لنزول القرآن فيها على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله لا يختار جل وعلا لكلام، وهو صفة من صفاته سبحانه سبحانه، لا يختار لكلامه العظيم إلا أشرف الأزمنة. ولذا كان الاحتفال بها، الاحتفال بها بمعنى القيام والاهتمام، الاهتمام بها والقيام فيها والخلوة فيها برب العالمين دعاء ونداء ومناجاة وتبتلا ودعاء، كان هذا الأمر فيها كأنما هو إيماء للأمر الأول الذي من أجله شرفت به، وهو نزول القرآن فيها على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقرآن معلم البشرية الأول، معلم بارز واضح، فهو معلم المعالم، بل هو معلمة برأسه، لأنه كلام الله رب العالمين، وهو الهداية والنور، وعليه فالمحل الزمني الذي بدأ فيه نزول الهدى ينبغي أن يكون كلما تكرر معلم هداية في حياة الفرد وفي حياة الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرفها الله رب العالمين بإنزال القرآن العظيم فيها، ثم شرفها الله رب العالمين بهذا الاستفهام بالتهويل والتفخيم والتبجيل والتعظيم ونهيت به، لأن الذي أتى به هو الله رب العالمين في كلامه العظيم على قلب نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة الشرف والعظمة، ثم هي ليلة التقدير أيضا، كما قال الله جل وعلا في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فبين الله رب العالمين أنه أنزل القرآن في هذه الليلة وهي ليلة مباركة، ثم إن هذه البركة شاملة لأجواء الأرض والسماء كما فصل هناك في سورة القدر، فقال جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الملائكة ينزلون إلى هذه الأرض من السماء ولا ينزلون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالبركة والخير والنماء. ثم أتى بالخاص بعد العام للدلالة على شرفه وسؤدده، فقال جل وعلا: الملائكة والروح فيها، وهو جبريل كما هو في أقوى القولين، أو هو صنف من الملائكة لا ينزلون إلا في ليلة القدر، على أنه جبريل وهو الراجح، فنزول جبريل كأنما هو تذكير للأمة بالليلة التي بدأ ينزل فيها بالوحي على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وكما قال الله جل وعلا في سورة القدر: وما أدراك ما ليلة القدر، ثم إنه تبارك وتعالى وضح سلفا أنه أنزل القرآن في ليلة القدر، فدل على أن القرآن نزل في أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء، نزل في ليلة ونزل في السحر الأعلى، لأن عائشة تحكي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل بعدما فصم عنه الوحي، وبعدما ذهب جبريل عليه السلام، بعدما ألقى إليه الخمس الآيات الأول من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، نزل ترجف بوادره يقول زملوني زملوني، فنزل بعدما طلع الفجر، وكان النزول في أشرف الأزمان من أشرف الليالي قاطبة على مدار الشهور الشريفة في الشهر الشريف على قلب النبي الشريف للأمة المكرمة المشرفة، لتحمل القرآن هداية ونبراسا ودستورا وهداية للعالمين، لتقود البشرية الحائرة إلى سبيل المرسلين على أقوم طريق جاء به نبي قط وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى التنويه بشرف القرآن في قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه، بضمير العظمة وبإسناد الإنزال إليه هو جل وعلا، ثم للإتيان بالمضمر في موضع الظاهر، والمقتضى يقتضي أن يأتي بالمضمر في موضع الظاهر لأنه قد سبق التنويه بالظاهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، فأتى بها مرة أخرى ثم أتى بها مرة ثالثة. يعرفون كتاب الله تبارك وتعالى ثم ينكرونه، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يأتي الله رب العالمين ها هنا أيضا بهذا الضمير، بالضمير إنا أنزلناه، فينصرف هذا الضمير إلى القرآن مع أنه غير مذكور في السياق بدءا، وإنما تنصرف الأذهان عند السماع إلى كتاب الله رب العالمين، لأن الأمة مستحضرة للقرآن في القلوب وفي الصدور وفي الأذهان وفي العقول. فإذا لم يذكر القرآن في مطلع السورة ثم جاء قول ربنا جل وعلا إنا أنزلنا، لم يحتج الإنسان إلى أن يسأل متوقفا ما الذي أنزل، وعلى أي شيء يكون مرجع الضمير، وإلى أي شيء يعود في قوله أنزلنا ما الذي أنزل، بل ينصرف الذهن بدءا وسلفا إلى القرآن العظيم الذي أنزله الله رب العالمين هداية ونورا. وأيضا انظر إلى جمال الترتيب بحسن السياق، فإن هذه السورة أنزلها الله رب العالمين، ثم جاء التوقيف في الترتيب في المصحف، فجاءت بعد سورة اقرأ، واقرأ كما هو معلوم أول ما أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صدرها الخمس الآيات الأولى منها هن أول ما صافح أذني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وحي السماء إلى الأرض، من آخر رسالات الله جل وعلا لهداية البشرية المعثرة الضالة الحائرة، لكي يأخذ بيديها فيقيمها على سواء الصراط. ارتفعوا أنتم إلى منهج الله لتتسامقوا صعودا إلى قمم عاليات ودرا شامخات، فإن منهج الله لا يتدنى إليكم في حمأة طينكم، بل تعالوا أنتم، تعالوا أقبلوا كما هو مواضعات اللغة، وأما أصلها فمن التعالي بمعنى الارتفاع. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ترتفعون ترتفعون ترتفعون، لكي يصافح القرآن بهدايته قلوبكم بعدما تطهرت ولو شيئا يسيرا من حمأة الطين. تأتي هذه السورة بعد سورة العلق، في ترتيب المصحف، وهذا من محاسن الترتيب، ولا يكون كذلك إلا للدلالة على أن أنزلناه هاهنا إشارة إلى هذا القرآن الذي بدأ نزوله في السورة التي بدأت، مع أن العاديات من بعدها، ومع أن سورا أخرى أتت في الترتيب إلى نهاية المصحف أكثر منها عدد آيات، ولكن تأتي هي بعقب سورة تقرأ للدلالة على أن القرآن الذي قد أتى الضمير يدل عليه في قوله جل وعلا إنا أنزلناه، وهذا القرآن الذي بدأ نزوله على قلب النبي متنزلا عليه في الغار من الأمين جبريل إلى الأمين محمد صلى الله عليه وسلم مبدوءا بقول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيها يفرق كل أمر حكيم، فالتقدير تقدير على الوجه، بمعنى أن الله جل وعلا يقدر في ليلة القدر من العام ما يكون من مقادير الخلائق إلى ليلة القدر من العام الذي يأتي، وليس هذا هو بدء التقدير، وإنما هو استنساخ نسخة للعام مما قدره الله رب العالمين وكتبه القلم قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. يكتب الله رب العالمين للحفظة، ويكتب الله رب العالمين للملائكة، وينزل من اللوح المحفوظ نسخ في كل عام، نسخة تنزل، وتنزل هذه النسخة بالتقدير في ليلة القدر، كما يقول ابن عباس، وكما ورد عن مجاهد والأوزاعي وابن سيرين والحسن وكثير من السلف يقولون إنه في ليلة القدر تنسخ نسخة من اللوح المحفوظ فيها تفاصيل مقادير الأشياء والأحياء إلى ما يكون من ليلة القدر في العام الذي يلي. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فيها من يحيا ومن يموت، ومن يعطى ومن يحرم، ومن يعز ومن يذل، ومن يرفع ومن يخفض، وفيها من يحج ومن يعتمر، فالذي يحج في العام الذي يلي لا يحج إلا بتقدير قدره الله رب العالمين أزلا، ثم يخرج إلى حيز المشاهدة من اللوح المحفوظ من أم الكتاب بالكتابة الثانية في الكتابة العامية، يعني الكتابة السنوية، وهو التقدير السنوي، ففيها ما يكون: فاللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك وأنت أكرم الأكرمين، فيها يفرق كل أمر حكيم، هذه ليلة مباركة وفيها تنسخ مقادير الأشياء للعام، ثم جعل الله رب العالمين العبادة فيها خيرا من عبادة في 1,000 شهر، فيا لله العجب، كم من فضل عظيم تفضل به الكريم المليك الرحيم على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما لم يكن لأي من الأمم فيما سبق أمة الخليل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين جعلها خيرا من 1,000 شهر، عبادة فيها وتبتل فيها ورخصة مع النفس وغسل للروح من أضرارها وإنقاء للنفس من شهواتها وعود بالقلب من غرائزه وأخذ بزمام الروح على جادتها واستعلاء فوق الطين من أجل أن يغير الإنسان من فكره شيئا على حسب ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولكي يبدل الإنسان ويحوره من قناعاته شيئا ولو يسيرا على ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من 1,000 شهر يقوم فيها قائم ويقعد فيها قاعد ذاكرا وتاليا ويبكي فيها بات لله جل وعلا، وتتنزل الملائكة بالسلام في ليلة السلام، لأن الله رب العالمين جعلها سلاما حتى مطلع الفجر. سلام هي. وانظر إلى هذا التقديم للاختصاص والقصد وللدلالة على أنها سلام مطلق، ثم انظر إلى الإتيان بالمصدر ليدل على أن السلام هي هو وعلى أنها هي وأن السلام هو الليلة وأنها هي السلام. سلام في سلام، فاللهم أكرمنا فيها بسلام الروح وسلام النفس وسلام الضمير وصفاء القلب وسلامة الشعور واستقامة المنهج على الطريق الحق. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أعظم من أعطى ويا أكرم من سئل فوهب، إنك أنت أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن مميزات وخصائص هذه الليلة المباركة أن الله جل وعلا أنزل فيها القرآن، وأنه وصفها بالبركة بل جعلها ليلة مباركة، يدل على أن البركة محيطة بها في كل حين وحال، وأن الله تبارك وتعالى جعلها فارقة بكل أمر حكيم، وأن الله تبارك وتعالى جعلها خيرا من عبادة ألف شهر، وأن الله تبارك وتعالى جعلها سلام حتى مطلع الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خص العشر الأواخر بالاعتكاف لكي يصيبها، فكان يجد ويشد المئزر متطلبا إياها لكي يقع عليها، وقد وقع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين جعل لهذه الليلة المباركة علامات حالية فيها، علامات تكون مواكبة لها ومصاحبة إياها. من هذا السلام المذكور في الآية المشرفة فتجد في ليلتها سلاما ليس كمثله سلام، وتجد ذلك الانسجام المفقود على مدار العام بين الروح والجسد، بين الشهوة من جهة وبين السمو من جهة أخرى، بين هذين الشقين المتنافرين المتناحرين في الإنسان بين مثله وبين أرضيته وطينته. تجد هذا المزيج المتنافر قد أصبح خليطا متمازجا لا يتنافر بل يتشابه، بل إنه يكون شيئا واحدا، ولا تجد ذلك إلا في تلك الليلة من العام. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عنها أنها ليلة سمحة طلقة بلجة، كما أخبر المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العلامات التي تكون مصاحبة لها، فيها من السماحة ومن اليسر ما لا يكون في غيرها، وفيها من الطلاقة التي تنعتق فيها الروح من أوهامها ويرتفع فيها الجسد فوق طينيته وانحطاطه لكي يمتزج بالنور الوضيء يتنزل به ملائكة الرحمن من عند السلام للسلام للسلام على الأرض لأمة السلام أمة محمد النبي السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي ليلة سمحة طلقة بلجة، كأنما تضيء مما يكون فيها من أنوار هدايات رحمات الله رب العالمين، تنزل الملائكة بذلك على أهل الأرض رحمة وهداية ونورا. فهذا كله يكون من العلامات المواكبة المصاحبة لليلتها. وأما العلامات التي تدل عليها بعد انقضائها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشمس تطلع صبيحتها حمراء ضعيفة كأنها تسقن، تطلع الشمس في صبيحتها ولا شعاع لها. فهذه آثار صحيحة دالة على علامات يستدل بها المرء على ليلة القدر، أي ليلة تكون ولكن بعد انقضائها. وأما العلامات المصاحبة لليلة القدر فهي التي مرت، وقد يري الله رب العالمين رجلا من أوليائه ومن خاصة أصفيائه ليلة القدر في المنام أو بغير ذلك من السبل. والدليل على ذلك الحديث الصحيح المتفق على صحته من حديث ابن عمر أن بعضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا في المنام ليلة القدر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: رأيناها في المنام في السبع الأواخر، يعني في السبع الأواخر من شهر رمضان. فقد يرى رجل صالح أي ليلة تكون ليلة القدر، يرى ذلك في المنام كما فعل ذلك ربنا جل وعلا مع أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قالت عائشة رضوان الله عليها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، أرأيت لو أني صادفت، يعني بقدر الله، ليلة القدر فأي شيء أقوله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تقول عائشة رضوان الله عليها: يا رسول الله، أرأيت لو علمت ليلة القدر أي ليلة تكون؟ فقد يعلم الإنسان ليلة القدر إذا ما كان صافي الروح مع الله رب العالمين، خالص الضمير، صحيح العقيدة على النهج، غير مضطر بالخطو على المقياس الذي حده النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو ثابت الخطو يمشي صعودا في مجازات صعود إلى الله جل وعلا. في الجنة يكون مستقره، ولن يشبع مؤمن حتى يكون منتهاه الجنة. فاللهم اجعل الجنة منتهانا يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله جل وعلا جعل لكم مواسم للطاعات فاغتنموها، وجعل لكم من نفحات رحماته نفحات فلا تضيعوها. عباد الله، إن الله جل وعلا أقصى انتهاء الأجل في العمر حتى يجد الإنسان ويشد المئزر جادا في السعي إلى الله رب العالمين، لأنك لا تدري أتعود عليك ليلة قدر أخرى، أو أيعود عليك عشر أخر من الأواخر في رمضان بليلة قدر أخرى في مستقبل الأيام أم لا يعودن. وأيضا لأنك لا تدري أيعود عليك رمضان بعد أم لا يعود، بل إنك لا تدري إذا خرج النفس أيعود أم لا يعود. يا أيها النفس الذي ربما خرج فلم يعد أبدا حتى يلقى المرء وجه ربه الكريم، كن طاعة لله، فإن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. وهذه أيام بلياليهن مباركة، خير ليالي العام قط، لا يوازيهن ليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. وأما أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ففيها خير أيام العام، فيها يوم النحر، وفيها يوم عرفات، وفيها يوم التروية، وفيها أوبة الحديد إلى المليك شعثا غضرا مهللين ملبين لله رب العالمين. فأيام الأول خير من أيام الأخر، وليالي الأخر خير من ليالي الأول. فهذه ليال بل ليلة واحدة تتحراها ثم تغفر الذنوب وتعود صافيا نقيا مع الله رب العالمين الكريم المألوف المعبود. ولعل الله جل وعلا ينظر إلينا فيها نظرة رحمة لا يسقط علينا من بعدها أبدا. عباد الله، إن الإنسان يبدأ متدرجا في الطاعة حتى إذا ما دخل العشر كان إمامه وكان هاديه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقل أيضا كان إمامه وهاديه محمد للدلالة بالإسناد هاهنا على الهادي والرائد والبشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كان يصنع إذا دخل العشر؟ اعتزل النساء وشد الميزر وجد واجتهد في الأمر، فالأمر جد لا هزل فيه، والله لكأنما الموت يتنزل خلل البيوت يقتنص ما يقتنص ويعتقل من السارين من يعتقل ويأخذ بخناق من يأخذ، وتخرج الأنفاس إلى الله رب العالمين طاهرة أو دنسة، مطهرة أو ملوثة. وأما من كان مترقبا للموت في كل آن ينتظر صباحا ومساء أن يأتيه رسل ربه لكي يعود إلى الله رب العالمين عودة الحبيب إلى الحبيب بعد النصب والكرب وبعد التعب وبعد المشغبة وبعد الكيد وبعد المكر وبعد الانحطاط وبعد السفول، يعود من هذه الحمأة المسماة دنيا إلى الله رب العالمين بالطهر كله عودة الحبيب إلى الحبيب. أما من كان ينتظر الموت مصبحا ومنسيا ولا يؤمن أن يخرج نفس فيعود، فهنيئا مريئا هنيئا مريئا غير دار مخامر لعدة من أعراضنا ما استحلت، فتوبوا إلى الله رب العالمين قبل أن لا تتوبوا، توبوا قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، توبوا وتصدقوا واعملوا الخير لعلكم تفلحون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ففروا إلى الله وعودوا إليه لأنه هو البر الرحيم والجواد الكريم، يستحيي سبحانه أن يرفع عبد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين، يعني خاليتين خائبتين أبدا، لا بد أن يضع أكرم الأكرمين فيهما من بره وعطائه، وما دام معطيا فعطاؤه على قدر عطائه، وهو سبحانه وتعالى، فكيف يكون عطاؤه؟ توبوا إلى الله وارجعوا إليه وطلقوا الذنوب والمعصية طلقة بائنة لا رجعة إليها من بعدها أبدا ولو بمحلل، فإن المحلل هو التيس المستعار، ولا يصلح بمثل من كان فاعلا ذلك نكاح، فطلقوها طلقة بائنة لا رجعة إليها من بعدها أبدا، طلقة لا تجوز بعد أبدا ولو بمحلل، فإنها دنيا دنية، وما سميت دنيا إلا لدنوها وانحطاطها وسفولها وقذارتها. جيفس طلابها كلاب، فما يطلب منها العاقلون؟ اللهم اهدنا فيمن هدايت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم وفقنا وتقبل منا، وفقنا وتقبل منا، وفقنا وتقبل منا، وفقنا وتقبل منا، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم إنا نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، واكتب لنا البراءة من النار. اللهم اكتب لنا في هذه الأيام والليالي براءة من النار، اكتب لنا فيها توبة نصوحة، لا نعصيك من بعدها أبدا ولا نتورط بعدها في ذنب أبدا. تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر واغفر لنا وارحمنا، اهد قلوبنا اهد قلوبنا، اصلح بالنا، اشرح صدورنا اشرح صدورنا، ثقل موازيننا ثقل موازيننا، انصر امتنا انصر امتنا، اللهم انصر امتنا اللهم انصر امتنا اللهم انصر امتنا، اللهم ثبت اقدام المسلمين ثبت اقدام المسلمين، اللهم لا تمكن من المسلمين عدوا حاسدا، اللهم لا تمكن منهم عدوا حاسدا كافرا ولا ملحدا، اللهم هيئ للامه امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويذل فيه اهل المعصيه ويقضى فيها بكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من شماته الاعداء ومن عضال الداء وخيبه الرجاء، نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من فجاءة نقمتك، ونعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، عفو تحب العفو فاعف عنا، عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.